بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا قول الناظم رحمه الله تعالى. قوله وصفة صالحة صفة أن كونها بمعرب الأفعال فالقلب. الألف واللام لا توصل إلا بالصلاة الصريحة، المقصود بالصفة الصريحة عند المؤلف هي اسم فاعل اسم مفعول الصفة المشبهة، في دخول الألف واللام على الصفة المشبهة خلاف، وقد شذ وصل الألف واللام بالفعل المضارع، وإليه أشار بقوله كونها معرب الأفعال قل، من قوله ما أنت بالحكم الترضى حكمته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل حكمته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. وهذا عند جمهور البصريين مخصوص بالشعر، وزعم المؤلف في غير هذا الكتاب أنه يجوز في الاختيار، قد جاء أصلها بالجملة الاسمية وبالظرف شذوذا، فمن الأول قوله من القوم الرسول الله منهم لهم دانة رقاب بني معدي رسول ليس صفة، هذا من النادر، واضح؟ هذا من النادر بالجملة الاسمية من القوم الرسول الله الذين رسول الله منهم، نعم، وأيضا بالضبط شذوذا، نعم. ومن الثاني قوله من لا يزال شاكيا على المعة فهو حرم بعيشة ذات سعة، ايه شاكرا على المعة معه هو سعة ورغب العيش، او الذي معه الحرف معه، من لا يزال شاكرا على الذي معه يشكر من كان معه مؤيدا، لانه فهو حري بعيشة ذات سعة رغب في العيش، نعم. وبالتالي فلا يدخل ال على الجامد، الرجل الرجل هذه ال لا تعوض الذي، جاء الرجل ليس جاء الذي رجل، واضح؟ جاء الضارب زيدا، جاء الذي ضرب زيدا، ولا تدخل على ايضا اسماء الجامده كالصاحب، والوصف التفضيل الافضل والاعلى، ها هنا تكون للتاليف، واضح؟ فال هنا تكون في محل عند الاعراب، تكون في محل، جاء الضارب، فالف واللام هنا في حكم الذي، في حكم الذي محلها الرفع او النصب او الجر، نعم. ويظهر اعرابها على صلتها، جاء الضارب، ال هي الصله محلها الرفع، والرفع يظهر على صلتها التي هي ضارب، ورايت الضارب، فال محل النصب، واعرابها يظهر على صلتها هو الضارب، ومرت بالضارب، فال محلها الجر، وحركه الاعراب يظهر او تظهر على ماذا؟ على صلتها، فصله الاسماء الموصوله الجمله التي بعدها، وصله ال هو ماذا؟ الصفه التي بعدها، هي الصفه التي بعدها، واضح؟ نعم. وهذه الصلة التي تدخل على الصفة في قوة الفعل، في قوة الفعل، لهذا يصح عطف الفعل عليها كما قال جل وعلا: والعاديات طبح، فالموريات قدح، فالمغيرات فأثرنا، عطف فعلا على العاديات التي تعدو ضبحا. شايف الفرس إذا عدى اشتد عدوه يحدث ماذا؟ يحدث صوتا كشبه الضبح من داخله، العادي الضبح. فالموريات قدح، و يعني التي الموريات التي تمري أو من الموارات، والموريات قدحا يعني في عدوها ما تحدثه بأقدامها وأرجلها من أثر شدة العدو، ولربما من أثر شرارات عند ضرب أقدامها بحجارة. والموريات قدحا. فالمغيرات صبحا التي تغير من غار يغار على المنطقة أي دخلوا عليها وفتحوها، فالمغيرات صبحا فأثرنا، أثرنا أثارت بأدوها الناقة، فعطف الفعل على إيش؟ على هذه الصفة. وأيضا قول جل وعلا: إن المتصدقين والمتصدقات وأقرضوا، إن الذين تصدقوا واللاتي تصدقنا وأقرضوا وأقرضنا. نعم واصل عندك شيء؟ شوف مسألة دخول ألف ولام على الفعل وعلى الحرف، شايف الاعتبار لغة، نعتبرها لغة بوجود الشواهد. كيف؟ نقول أن الألف ولام تدخل على الفعل وعلى الحرف، ما الدليل أن الشاهد كذا؟ لا قلنا هذا، قال شذا شذا شذا لا يكون قال لا يقال لا يقال سوذا. نعم. ثم ذكر الناظم حكم أي، فقال: أي كما وأعربت ما لم تضبط. أسماء الموصولة أي. نعم. مصدر وصلها ضمير الحذف. ضمير الحذف. ضمير الحذف. ضمير الحذف. ضمير الحذف. نعم. ذكر حكم أي وأي، وأنها مثل مع، بأنها تكون بلفظ واحد للمذكر المؤنث مفردا كان أو مثنى أو مجموعة. نحو أيهم هو قائم. نعم. لا أربعة أحوال. أن تضاف ويذكر صدر صلتها نحو: يعجبني أيهم هو قائم. ألا تضاف ولا أضيفت أيهم، سواء الضمير أو الظاهر، أيهم أو أي الرجال، وصدر صلتها هو قائم، لأنه لا بد أن تكون لها صلة، وهي الجملة بعدها، الجملة بعدها. نعم. ألا تضاف ولا يذكر صدر صلتها نحو: يعجبني أي قائم. أي، ما قال أيهم أو أيهما أو أيهن أو أي الرجال أو أي الطلبة، قال أي، ثم قال قائم، لم يقل هو قائم، فانحذف الإضافة وصدر الصلة. نعم زيد. ألا تضاف ويذكر صدر صلتها، في هذه الأحوال الثلاثة تكون معربة بالحركات. يعجبني أي هو قائم. أي قطعة الإضافة، هو قائم، ذكر صدر الصلة، ففي هذه الأحوال تعرب بحركات، يعني إن كان محلها الرفع رفع، إن كان محلها النصب نصبت، إن كان محلها الجر جرت، فتكون معربة، ليس مبنية في محل، تظهر عليها علامات الإعراب. نعم. أن تضاف ويحذف صدر الصلة، صدر الصلة وفي هذه الحالة تبنى على الضم: يعجبني أيهم قائم، ورأيت أيهم قائم، ومرت بأيهم قائم. نعم. تضاف ويحذف، ويحذف ما هنا تكون مبنية، ومنه قول جل وعلا: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن أيتية. هذه الأوصاف الأربعة فهمت من ماذا؟ من بيت واحد، الأمور الأربعة، ويسمى هذا عند العلماء في النظم يسمى إيش؟ التضمين. التضمين أي كما. طيب، وأعربت متى تعرب؟ ما لم تضف، إذا عند إضافتها، إذا أضيفت ف فلا تعرب تكون مبنية. قال وصدر وصلها ضمير ينحذف. إذن إذا أضيفت وحذف صدر الصلة لا تعرب. إذا أضيفت وحذف صدر الصلة أيهم ليس هو أشد، أشد أيهم أضيفت وصدر وصلها ضمير ينحذف هو أو هم حذفنا، فهنا ماذا؟ لا تعرب. إذن تبنى في غير هذه الأوصاف الحالة تعرب. إذن إذا لم تضف، إذا ما لم تضف، إذا أضيفت وذكر صدر الصلة أعربت، إذا لم تضف ولم يذكر صدر الصلة أعربت، إذا لم تضف وذكر صدر الصلة أعربت. نعم. ومنه قوله تعالى ثم أنزل. ذكرت أيضا في ثم يعني يشترط فيها لابد أن تكون لها من صلة، وصلتها يشترط فيها شروط. في ماذا؟ ما شيخ ما ذكرت أنت سابقا؟ أيك هذه ما في الدرس الماضي ما مرت معنا. اسم الموصول فيها ثلاث شروط. هذا ما مرت معنا. ها؟ ما مرت معنا سابقا؟ لا ولم تشير إلى شروطها أنت. ها؟ كيف؟ لما شيء شرط أذكرها. تكون جملة بشرط تكون خبرية ليس فيها معنى التعجب وتشتمل على ضمير عائد. قلت مشرط. ذكرها. في ما؟ ما؟ لا لا. أشغل لم أذكرها في السابق ذكرتها مع أي. أنت. هامش الكتاب. المرة الماضية. المرة الماضية حضرت. حضرت. طيب انت ذكرت شروط ما ولا ذكرت شروط ذا الموصولة أن يكون بعدها من وما الاستفهاميتين وأن لا يراد بها الإشارة ولا يجعل كل واحد منهما كلمة واحدة، فهنا يكون من ماذا ومن ذا أسماء موصولة. أنت ذكرت هذا لكن شروط ما ذكرتها أنا ذك يشترط في صيغة الموصول ثلاث شروط. وهي تكون خبرية. كونها خالية من التعجب. جيد. غير مفردة. وتشتمل على الضمير. تكون خبرية من غير هي طلب إنشائية. نعم أيوة. وتشتمل الشرط الثالث. لم تذكر. خبرية كونها خالية من التعجب. لكن صلة الموصول كلها تشتمل على ضمير عائد. الموصول كله في صلة وعائد. هذا الشرط الثالث ذكرته. نعم شيخ. كونها تشتمل على ضمير يعود. نعم توصل. نعم. منه قوله تعالى ثم أنزلنا من كل شيء أيهم أشد على الرحمن عتيا. وقال الشاعر إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيهم أفضل. أيهم أضيف أفضل حذف صدر الصلة. أيهم هو أفضل. نعم. وهذا هذا مستفاد من قوله أعربت ما لم تضف. نعم. أي أعربت أي إذا لم تضف في حالة حذف صدر الصلة فدخل في هذه الأحوال الثلاثة السابقة وهي إذا أضيفت وذكر صدر الصلة أو لم تضف صدر الصلة أو لم تضف وذكر صدر الصلة، وخارج الحالة الرابعة وهي ما إذا أضيف حذف صدر الصلة فإنها لا تعرب. جيد. ثم ذكر أن بعض العرب أعرب أي المطلق. نعم كل أحوال أضيفت لم تضف حذف صدر الصلة لم يحذف كل، فبعضهم يجري على إعرابه. هذه لغة ما مجري البيت على الوجه الثاني. كيف؟ مجري البيت على الوجه الثاني. أي نعم على أنه لغة من يعرب مطلقة. نعم. وأن أضيفت حذف صدر الصلة فيقول يعجبني أيهم قائم ورأيت أيهم قائم ومرت بأيهم قائم. على اللغة المشهورة البناء على الضم. نعم. وقد قرأ ثم أنزعنا من كل شيعة أيهم. نعم. أيهم أشد. نعم. النصبي وروي فسلم على أيهم أفضل بالجر وأشار بقوله في ذا الحذف إلى آخره للمواضع التي يحذف فيها العائد على الموصول. إذن العائد في عائد يرجع الموصول له، وهو ضمير موافق له يدل على صيغته، كون مفرد المذكر مفرد مثنى جمع. نعم هذا العائد. معلش يا جماعة اتصال من بعيد. السلام عليكم. شو هذا يا خلي الناس عشان خير أذني زكريا الآن أنا في درس إلى غاية الظهر. إلى غاية الظهر يعني عندك شيء مستعجل نذكره لي معلش. ها عندك زكريا عندك شيء مستعجل تذكره الآن؟ الله يجازيك. أني في وسط الدرس في المسجد بعد الظهر إن شاء الله. ما عاد يا رب جزاك الله خير. سلام سلام في المكتب. نعم تضرب. قال هو إما أن يكون مرفوعا أو غيره، إن كان مرفوعا لم يحذف إلا إذا كان مبتدأ وخبره مفرد نحو قوله تعالى. الضمير هذا قد يكون الضمير محله الرفع النصب الجر، فالحال الأول إذا كان مرفوعا. نعم نحو قوله تعالى هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وأيهم أشد. نعم فلا تقول جاءني اللذان قام ولا اللذان ضرب. نعم الثاني رفع الأولى بالفاعلية والثاني بالنيابة، بل يقال قام وضرب. أما المبتدأ فيحدث. أنا لابد من ذكر الضمير العائد. نعم قال وما المبتدأ فيحذف مع أي وإن لم تطل الصلة، كما تقدم من قولك يعجبني أيهم قائم ونحوه، ولا يحذف صدر الصلة مع غير أي إلا إذا طالت الصلة نحو جاء الذي هو ضارب زيدا. إذا طالت صارت فيها جملة وليست مفردة. مع أي يحذف إن لم تطل الصلة، وكان محله الرفع الابتدائية. أما إذا كان مع غير أي ولا يحدث حدوثا مع غير إلا إذا طالت الصلة. نعم فيجوز الحذف. نعم ومنه قولهم ما أنا بالذي قائل لك سواء سوء. ما أنا بالذي قائل لك سوء. ما أنا بالذي هو قائل لك سوء. نعم هذا إذا طالت الصلة واصل. فإن لم تطل الصلة وفإن لم تطل الصلة فالحذف قليل. نعم جاء الذي هو قائم ويصح الذي قائم. نعم قال وأجاز الكوفيون قياسا نحو جاء الذي قائم، فالتقدير جاء الذي هو قائم. ومنه قوله تعالى تماما على الذي أحسن كل شيء في قراءة الرفس. الذي هو أحسن. التقدير هو أحسن. ما أتينا موسى الكتاب تماما الذي أحسن. نعم. وقد جوزوا في الاستيفاء. على الذي. نعم. ثم أتي الآية ثم أتينا موسى الكتاب. نعم. ثم ما الذي أحسن أو تفصيلا. نعم. الذي أحسن كل شيء تفصيلا. لكن هذه في قراءة من قرأ بالرفع محل الشاهد إذا ذكرت من قرأ بالرفع ثم أتينا موسى الكتاب تماما الذي أحسن تماما الذي هو أحسن لا على الذي على أنها قراءة النصب ثم أتينا موسى الكتاب تماما الذي أحسن الذي أحسن كل شيء وتفصيل أحسن وتفصيل لكل شيء وهدى ورحمة. ها هنا أحسن يكون وصفا ل الذي أفضل. نعم التفضيل يعني يكون هنا يعني منع من الصرف الوصفية ووزن الفعل أحسن. نعم وقد جوزوا فيه لا سيما زيدا إذا رفع زيد أن تكون ما موصولة وزيد خبر المبتدأ المحذوف التقدير لا سي الذي هو زيد. لا سيما لا سي لأنه سي حرف استثناء حروف استثناء سي من حروف الاستثناء فلها إعرابات شخصية. ضربنا ما مبتدأ يريد أن يكون خبر. نعم. فهذه فصل أيضا الذي هو المبتدأ هو قولك هو وجوبا فهذا موضع حذف فيه صدر الصلة مع غير أي وجوبا ولم تقض الصلة. يعني ما مستثنى ما يكون إعرابه على الاستثناء والمبتدأ محذوف لي هو الصلة زيد خبر ومبتدأ محذوف لا سيما فما يكون منصوبا على الاستثناء فالحذف هنا للمبتدأ. نعم وجوبا. نعم. قال وهو مقيس وليس بشاذ. مقيس وليس بشاذ على الكلام السابق في إن لم تطر الصلة يقل الحذف. هذا في قوله وفي ذا الحذف أيا غير أو غير أي يرتفي إن يستقل وصل وإن لم يستقل فالحذف نزر. إذا لم يستقل الصلة فالحذف قليل وأبوا أن يختزل. نعم. وأشار بقوله وأبوا أن يختزل إلى آخره إلى أن شرط حذف صدر الصلة ألا يكون ما بعدها صالحا لأن يكون صيت ليكون صيت إذا وقع بعده فبعده جملة نحو جاء الذي هو أبوه منطلق أو هو ينطلق. نعم. يعني إذا كان ما بعد الصلة صالح لأن يكون كله صلة لا نحتاج إلى تقدير فهنا لا يقال أنه حذف وأبوي يختزل. نعم. كذلك شرط الحذف إذا كان ما بعد الصلة لا يصلح أن يكون تمام الصلة أما إذا صلح فلا يقال أنه ثمة حذف. نعم. كذلك فرق نعم. في فصل لا سيا شيخ لا الله ما يسمى صور سيا حرف استثناء سيا حتى في فصل لا إيه في حتى يعني في فصل لا نعم سياحة استثناء ولا سيما استثناء أي نعم لا للنفي لا للنفي لا للنفي وسيا استثناء حرف يدل على الاستثناء وما هو المستثنى وزيد خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو تقديره ماذا هو أو لو يقال لا سيا كله استثناء لا سيا كله استثناء وما هو المستثنى اسم موصول مستثنى موصول استثناء وما بعده صيلته. نعم. أو إعراب آخر على أن إعراب ثالث التوكيد اللي هو للتوكيد اللي هو للتوكيد إفادته للتوكيد إفادته التوكيد توكيد المعنى وعند ذلك يتكون ماذا لا تفيد الاستثناء لا تكون مفيدة للاستثناء فسر إعراب ما إعراب ما بعدها لا سيما إعراب ما بعدها يفيد ماذا بحسب موقعه بحسب موقعه من الجملة بحسب موقعه من الجملة بعد هذه الإعرابات. نعم في هذه الإعرابات الثلاثة. نعم نعم وكذلك ظرفا أو جار أو جار أو جار وفي إعراب آخر وهو عن الإضافة عن الجر فيه الجر فيه جواز الجر بعد لا سيما كلها لا سيما كلها يجوز فيه الجر لكن إذا كان الاسم معرفة جاز فيه الجر والرفع والنصب على خلاف أما إذا كان نكرة فيجوز فيه الرفع والنصب والجر. نعم. أيوه. قال أو ظرفا أو جار أو مجرور أو جار أو مجرور تامان. ها؟ في قولي إلى أن شرط حذف صدر الصلة ألا يكون ما بعدها صالحا لأن يكون صلة إذا وقع إيه؟ بعد الجمل جاء الذي هو أبو منطلق أو هو منطلق أو هو أيوه خلاص جاء كما إذا وقع بعده جملة يعني مبتدأ خبر أو جار مجرور تامان أو ظرف. نعم. قال جاء الذي هو قد نحو جاء الذي هو عندك أو عندك أو هو في الدار فإنه يجوز في هذه المواضع حذف صدر الصلة فلا تقول جاء الذي أبوه منطلق. فإنه يجوز أو لا يجوز؟ نعم شيخ. فإنه يجوز أو لا يجوز؟ إنه يجوز في هذه المواضع. قلت أبوا أن يغتزل البيت أبوا. لا يجوز. الإباء يجوز لا يجوز؟ لا يجوز. إيه فلا يجوز. لهذا قلت لا يجوز أن يقال. نعم شيخ. نعم. إنه لا يجوز في هذه المواضع حذف صدر الصلة. أيوة. فلا تقول. فلا تقول. أنت قلت فلا تقول لكن قبل قلت يجوز. جاء الذي أبوه منطلق. ثاني الذي وأبوه منطلق. لأن يعني الكلام يتم دونه. فلا يدرى أحذف منه شيئا أم لا. قلت جاء الذي أبوه منطلق. أبوه منطلق. فهذا مبتدأ وخبر. لا تقول أنت جاء الذي قصدت جاء الذي هو أبوه منطلق فهو المبتدأ. نقول أبوه منطلق أفاد. فإن أردت أن تذكرها تذكرها الذي هو أبوه منطلق. لكن إذا قلت جاء الذي أبوه منطلق أعربنا أبوه مبتدأ منطلق الخبر ووصية الموصول. فإن أعربت لا جاء الذي أبوه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو قلنا هذا خطأ لأن أبوه منطلق وصف كامل يصح أن يكون صلة. أرى كذلك بقية الأمثلة فلا فرق بينها وبين أي وغيرها. فلا تقول في يعجبنا أيهم هو يقوم ويعجبنا أيهم يقوم لأنه لا يعلم المحذوف. قال المؤلف لم يبين أنه متى تصلح ما بعد الضمير لأن يكون صلة لا يحذف سواء كان الضمير مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. لم يبين متى صلح ما بعد الضمير لأن يكون صلة. قال هنا لا يحذف. لم يبين هل إذا ما كان الضمير مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا هل الحكم سواء أو أنه يختلف. وسواء كان الموصول أي أو غيرها. ولم يبين هل كان اسم الصلة الاسم الموصول هو أي أو غيرها من الموصولات كما ومن والذي وغيرها. فالأمر عنده يدل على العموم على الحكم. يعني لم يبين الحكم ها هنا. نعم. ويظهر من كلامه يظهر من كلامه أن الحكم مخصوص بالمرفوع بالضمير المرفوع فقط بغير نعم. أي من نعم. الموصولات لأنه في بداية النظم أشار إلى المرفوع. أيوة. بل يحذف مع أي ولا مع غيرها. لا يحذف لا مع أي ولا مع غيرها. بل لا يحذف مع أي ولا مع غيرها متى صاحت الصلة أن تكون صلة كاملة لا يصح الحذف سواء كان للموصول أي أو غيرها. نعم. قال نحو جاء الذي وأبوه منطلق يعجبون أيهم هو أبوه منطلق. كذلك المنصوب والمجرور نحو جاء الذي ضربته في داره ومررت بالذي مررت به في داره ويعجبني أيهم ضربته في داره ومررت بأيهم مررت به في داره. كلها ما دامت الصلة صالحة لأن تكون صلة وقد اكتملت فلا يحذف في أي أو في غيره حال الرفع أو النصب أو الجر. نعم. وأشار في قوله والحذف عندهم كثير منجلي في عائد إلى العائد في عائد إلى العائد المنصوب. مسألة أخرى هنا وهو حذف العائد. إذا الكلام السابق في حذف الصلة والكلام هنا في حذف العائد يحذف ولا لا يحذف أو ما أحكام حذفه. قال الكثير في ذلك الحذف والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل العائد المتصل ليس المنفصل. إن انتصب حال النصب سواء كان نصبه بفعل أو بوصف كقولك من نرجو نهب من نرجوه نهبه من نرجوه نهبه فنرجوه ضمير ها هنا متصل وقد انتصب بالفعل ومثل ذلك لو انتصب بالوصف. نعم. وأشار بقول والحذف عندهم كثير منجلي في العائد إلى العائد المنصوب وشرط جواز حذفه. قال أن يكون متصلا منصوبا بفعل تام أو بوصف نحو ليس بفعل ناقص فعل ناقص كان أخواته. نعم. نحو جاء الذي ضربته والذي أنا معطيكه درهم. جاء الذي ضربته وجاء الذي أنا معطيه درهم. يجوز حذف الهاء من ضربته فتقول جاء الذي ضربت، منه قوله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا. خلقته وما عملت أيدينا وما عملته قراءته عملت عملته نعم صوت ياسين ها فيها وتشتهي وتشتهيه وتشتهي وتشتهيه وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ العين تشتهيه قراءة نعم قراءة سبعية كذلك نعم. وقوله تعالى هذا الذي بعث الله رسولا بعثه التقدير القراءة نعم. القراءة جاءت خلقته عملته ما عملت أيدينا عملته أيدينا هذه قراءة تشتهي وقراءة تشتهيه نعم. قالوا تقدير خلقته وبعثته نعم. كذلك يجوز حذف الهاء من معطيكه فتقول الذي أنا معطيك درهم درهم معطيك درهم منه قوله والله موليك فضل فاحمدنه به فما لدى غيره نفع ولا ضرر موليكه تقدير الذي موليك موليك وصف اسم مفعول معطيك وصف واضح والناظم سوى بين الحذف في الفعل والوصف والأصل أن الكثرة في الفعل لا في الوصف نعم. قال ويكرم مصنف قضي أنه كثير وليس كذلك نعم لأن الأكثر في الوصف لا في الفعل لا في الوصف للكثير حذفه من الفعل المذكور أما الوصف فالحذف منه قليل قليل لأنها حكم الفعل غير حكم الاسم نعم زيد فإن كان الضمير متصلا لم يحذف الحذف نحو جاء الذي لم يجوز الحذف أيوه نحو جاء الذي إياه ضربته نعم. يجوز حذف إياه إذا كان الضمير منفصلا غير متصل نعم. زيد إذا فشرت كون الضمير متصل منصوب يا بفعل يا بوصف إن لم يكن متصلا لم يحذف إذا كان متصلا مرفوعا لم يحذف وإذا كان مجرورا سيأتي نعم قال إذا كان مرفوعا الحذف سبق في السيرة الموصول جاء الذي قائم الذي هو قائم نعم قال وكذلك يمتر الحذف إذا كان متصلا منصوبا إذا كان متصلا منصوبا ليه بغير فعل بغير فعل أو وصف يعني إذا كان منصوب بالفعل خلاص وأيضا إذا كان منصوبا بفعل غير تام ناقص بفعل ناقص لا يحذف أيوه وكذلك يمتنع حذف يمتنع حذف إذا كان منصوبا متصلا بفعل ناقص جاء الذي كانه زيد كانه زيد كانه كانه كانه نعم إن يكنه فيكنه يعني كانه نعم ثم شرع المصنف في رحمه الله تعالى في الكلام على الضمير المجرور وهو إما أن يكون مجرورا الضمير العائد إذا كان مجرورا هل يحذف ولا لا نعم المجرور هو إما أن يكون مجرورا بالإضافة أو بالحرف واضح المجرور له ثلاثة الجر يكون بثلاثة أمور بحرف الجر بالإضافة بالتبعية والضمير هنا مقصود حرفه بماذا بحرف الجر جره بحرف الجر أو بالإضافة إن كان مجرورا بالإضافة لم يحذف إلا إذا كان مجرورا بإضافة اسم فاعل بمعنى الحال أو الاستقبال نحو جاء الذي أنا ضاربه الآن أو غدا فتقول جاء الذي أنا هنا هذا هنا شرع في الإضافة هل يحذف الضمير المجرور بالإضافة ولا لا قال يحذف لا يحذف إلا إذا كان مضافا إلى اسم فاعل المجرور بإضافة اسم فاعل يدل على الحال أو الاستقبال نعم وإن كان مجرورا بغير ذلك لم يحذف نحو لا يحذف. إذا كان مجرورا باسم فاعل يدل على السابق لا يحذف، أو مجرورا بغير اسم فاعل لا يحذف. نعم. نحو جاء الذي أنا غلامه. أنا غلامه، وجاء الذي أنا مضروبه، جاء الذي أنا ضاربه أمسي، لا بد من ذكره. نعم. وأشار بقوله كأنت قاضي، كأنت قاضي تقضي. جاء الذي أنا مضروبه. ها؟ نعم. مضروب اسم مفعول. جاء الذي أنا مضروبه. اسم مفعول. فالضمير لا يقع عليه الضرب الاسم مفعول. نعم. جاء. أين الإشكال؟ جاء الذي أنت مضروبه ضربك. جاء الذي أنا غلامه. أنت مضروبه. إيه هو ضرب واحد. هو كأنت ما ضربني أنا. الذي الذي أحمد الذي. جاء الذي. أيوة. أشار بقوله كأنت قاضي. التقدير ما أنت قاضيه بحديث الله. قول عز وجل فاقضي ما أنت قاض. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. التقدير فاقضي ما أنت قاضيه. قاض اسم فاعل، ها؟ ويدل على ماذا؟ على الاستقبال. يعني قال آمنتم به، قال أقطعنا أيديكم وأرجلكم الخلاف ويصلبنكم الموت. قالوا عند ذلك يعني فاقضي ما أنت قاض مما ستريد أن تقضيه، وهو الصلب والتجذيع والقطع الأيدي والأرض بخلاف، فاقضي ما أنت قاضيه في المستقبل. فجاز الحذف لأنه مضاف إلى اسم فاعل يدل على ماذا؟ الاستقبال. نعم. قال وإذا كان مجرور بحرف فلا يجوز إلا. هنا ناظم لما قال كذاك حذف ما بوصف خفض كأنت قاض ذكر الشروط بالمثال، استفاد بالمثال، أعطاك مثال خذ من الشروط. نعم. بعد أمر من قضى قاض بعد أمر من قضى، يعني هذا في الاستقبال، فدل على أن قاض اسم فاعل وأضيف إليه الضمير فالجر بإضافته لاسم فاعل، وإن يكون اسم الفاعل يدل على الاستقبال. كذا الذي جر انتقل إلى المجرور بحرف الجر. نعم. وإذا كان مجرور بحرف فلا يحذف إلا أن يدخل على الموصول، لا يدخل على الموصول حرف مثله لفظا واتفق العامل فيه مادة لفظا ومعنى. كن دون المعنى لا يضمن معنى فعل آخر، لا يضمن معنى فعل آخر. فإذا حرف حذف العائد المجرور بحرف الجر متى يكون؟ إذا دخل عليه حرف جد مثله لفظا ومعنى واتفق العامل في المادة. نعم. نحو نحو مررت بالذي مررت به أو مرت. أنت مررت بنعم مررت به أو أنت مار به. نعم. فيجوز حذف الهاء فتقول مررت بالذي مررت ها مررت بالذي مررت به. فمررت بي بالذي مررت به الباء مع الباء واحد ولا لا؟ وكل منهما لفظ واحد ودل على معنى واحد وهو المجاوزة، والعمل اتفق العامل اتفق وهو المرور. مررت بالذي مررت مررت مررت واضح. فإن لم يكن حرف الجر واحد لا يحذف، وإن كان واحدا ولكن هذا دل على معنى وهذا دل على معنى لا يحذف، وإن كان العامل مختلف لا يحذف. نعم. منه قوله تعالى ويشربوا مما تشربون ويشربوا مما تشربون منه ها؟ قال ما يأكل مما تأكلون ما هذا إلا الآية يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ها؟ يأكل مما تأكلون منه ذكر ويشرب مما تشربون أي منه. نعم. وتقول مررت بالذي أنت مار أي به. نعم. قوله وقد كنت تحب حب وقد كنت تخفي حب صمرة أحقبة فبحلان منها بالذي أنت بائح. أيوة به فبحلان منها بالذي بالذي أي أنت بائح به. نعم. فإن اختلف الحرفان لم يجوز الحذف. نعم. نحن مررت بالذي غضبت عليه. مررت بالذي بالذي ب وعلى. واضح؟ لكن تلاحظون أنه إذا اختلف حرف الجر اختلف العامل. مر وغضب. مررت بالذي غضبت أو غضبت عليه. نعم. لا يجوز حذف عليه. وكذلك مررت بالذي مررت به مررت به على زيد. مررت بالذي مررت به على زيد. ها؟ فهنا تلاحظون الحرف ماذا؟ الحرف واحد لكن ليس المعنى واحد، اختلف المعنى في الحرفين. فالباء في الذي داخل على موصول للإلصاق، والثانية للسببية بالذي مررت به على زيد. نعم. لا يجوز حذف به لاختلاف المعنى لاختلاف معنى الحرفين، لأن الباء الداخلة على الموصول للإلصاق، الباء الداخلة الباء الداخلة على الموصول للإلصاق، والداخلة على الضمير للسببية. نعم. قال وإن اختلف العاملان لم يجوز الحذف أيضا، نحو مررت بالذي فرحت به. نعم. ولو اتحد الحرف مررت بالذي فرحت به ب وب، لكن أولى مرة الثانية فرحة فلا يجوز الحذف. نعم. وهذا كله هو المشار إليه بقوله كذا الذي جر بما كذا الذي جر بما الموصول جر موصولي موصولة الموصولة جر كذا كذا كذا الذي جر بما الموصولة جر بما الموصول بما الموصول الموصولي أو الموصولة يصح أو الموصول أي كذلك يحذف الضمير من الموصول من الصلة المجرور بحرف الجر كذاك كذا الذي جر بما الموصول بالذي الموصول جر يكون النصب يكون النصب معنى البيت أيضا كذلك يحذف الضمير العائد المجرور بحرف الجر إذا كان مجرورا بنفس حرف الجر السابق ودل عليه على نفس المعنى وكان بنفس اللفظ ونفس المعنى والعامل واحد كذا الذي جر بالذي جر به الموصول كذلك العائد الذي جر بنفس الحرف الذي جر به الاسم الموصول كذا الذي جر بما أي بالذي الموصول جر أو جر جر كذا الذي جر بما الموصول جر جر بسكون يعني جر يعني جررت الموصول الذي بما جررت به الموصولة إذا كان منصوبا هنا جاء منصوب نعم قال فاستغنى بالمثال عن ذلك بقية الشروط التي ذكرناها المثال يدل عليه مر بالذي مررت به بعد تعريف شيخ ذكرت بيت أوردوا بعض الشواهد على خلاف هذه الشروط يعني مثل تخلفت شروط ولم يحذف نعم وأي الدهر ذو لم يحسدونني ومن حسد يجوز علي قوم أعيد أيه وأي الدهر ذو لم يحسدونني وأي الدهر ذو لم يحسدونني ومن حسد يجوز علي قوم عيد البيت وأي عيد وأي الدهر ذو لم يحسدونني إيه؟ ومن حسد يجوز علي قوم البيت ومن حسد من حسد يجوز علي قوم وأي الدهر ذو لم يحسدونني يجور الله عيد البيت وأي الدهر ذو إيه؟ البيت عندك مقلوب وأي الدهر ذو لم يحسدونني إيه؟ ومن حسد يجوز علي قوم في نفس الجمله ومن حسد يجور علي قوم ومن حسد يجور علي قوم ومن حسد يجور علي قومي وأي الدهر ذو لم يحسدونني أي نعم، أي لم يحسدونني فيه. ومن حسد يجور علي أو الجار قومي. وأي الدار ذو لم يحسدونني أي فيه أولئك. فالحذف شذوذ هنا. وإنما تساهل فيه لأن الموصوف بالموصول مراد باسم زمان، العائد فيه هو كلمة فيه. علي قومي شيخ. كذا قول الشاعر، وإن لساني ذكرنا هذا شهدة أو شهدة يشتفى بها، وهو على من صبه الله ألقمه. وإن لساني شهدة أو شهدة يشتفى بها، يعني طيب ويشتفى بلسانه قولا ونصحا، لكن من غضب عليه وهو علي من صبه الله، على من صبه الله وألقمه، وهو على من صبه الله عليه، وهو ألقم على من صبه الله عليه. نعم، ذي الكلام، وهو ألقم على من صبه الله عليه. فالأول اختلف حرف الجر وهنا اختلف العامل. نعم، هات لي اللي قدام التعريف. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المعرف بأداة التعريف ذكر أربعة أقسام للألف واللام: المعرفة والزائدة والتي تؤتى للمح الصفة وللغلبة. ممتاز. فبدأ بالمعرف وذكر اختلاف النحويين فيها، فمنهم من قال أن الألف واللام هي التي للتعريف، يعني همزة القطع مع اللام، وهو قول همزة الوصل، همزة قطع ال، اختلاف منهم من قال همزة قطع ومنهم من قال همزة قطع. نعم، ليس همزة قطع، هي همزة وصل ليس قطع، لا تكون همزة قطع. الهمزة عندما اعتبرها معرفة، يعني نعم عند الخليل. نعم عند الخليل. نعم هو الخليل. وأما من قال وأما سيبويه فقال هي اللام فقط. نعم، ويؤتى بها للنطق بالساكن. أيوة، وهذه اللام تكون للعهد والاستغراق ولتعريف الحقيقة. أما للعهد فكقولك لقيت رجلا فأكرمت الرجل، والاستغراق الجنس وهي أن يصح دخول مكانها كل، كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر. نعم، وتأتي لتعريف الحقيقة كقولك الرجل خير من المرأة، يعني هذه الحقيقة خير من هذه الحقيقة. نعم، ثم ذكر الألف واللام الزائدة وتكون لازمة وغير لازمة. فمثل للازمة باللات وهو اسم صنم، ومثل لها بالآن وهو ظرف زمان مبني على الفتح. واختلف في هذه الألف واللام داخلة على الآن، فقيل غير زائدة وتكون لتعريف الحضور كقولك مررت بهذا الرجل، يعني الآن. وقال قوم تكون زائدة منهم المصنف، ويكون الآن مبني لتضمنه معنى الحرف وهو لام الحضور. وذكر كذلك الأصل فيه آن أي الوقت. نعم، ومثل أيضا في الموصولات واختلف فيها أيضا، فمنهم من قال أنها زائدة منهم المصنف، ويكون مبنيا على أن تعريف الموصول بالصلة. وقال قوم هي غير زائدة فيتعرف بها إن كان، فيتعرف بها أي بالألف واللام إن كانت فيه، وإلا فبنيتها إلا أيا فتعرف بالإضافة. لا يقال الأي. نعم، ومن الزائدة غير اللازمة وهي الداخلة، وهي إما أن تدخل اضطرارا على العلم كقول الشاعر ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا ولقد نهيتك عن بنات الأوبر. بنات أوبر، قال بنات الأوبر. نعم. أي أصلها بنات أوبر. جيد. أو تدخل اضطرارا على التمييز كقول الشاعر رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس الساري. وطبت نفسا، وطبت النفس. نعم. وهذا بناء على أن التمييز المبرد قال في بنات الأوبر ليس بعلى في الألف واللام عنده غير زال. هذا كلام الأوبر. نعم. وهذا بناء على أن التمييز نكرة فقط كما عند البصر، وهذا عند البصريين. أما الكوفيون فقالوا يكون نكرة ومعلوم. أي نعم. والقسم الثالث الكوفيون ذهبوا إلى جوازه كونه معرفة، وهذا بناء على التمييز لا يكون إلا نكرة. وطبت النفس، أصل طبت نفسا، ونفس هنا نكرة تمييز، والتمييز يكون نكرة، فالألف واللام هنا زيدت اضطرارا. وهذا مذهب البصريين الذين يقولون التمييز اسم النكرة يدل على الذات من بهب من الذوات. أما الكوفيون فيجوز عندهم أن يكون التمييز معرفة، وعليه فقوله وطبت النفس لا إشكال فيه لأنه معرف، وعندهم التمييز يأتي معرفا. أما البصريون عندهم التمييز لا يأتي إلا نكرة، فطبت النفس، النفس تمييز، فكيف يوجه؟ قالوا الألف واللام أو اللام ها هنا زائدة، اللام ها هنا زائدة. نعم. نعم الألف واللام زائدة. نعم. ثم ذكر القسم الثالث لأقسام الألف واللام وهو التي يؤتى بها للمح الصفة والمراد بها الداخلة على ما سمي به. القسم الثاني ولا الثالث؟ الثالث. نعم. ايوه. وهي المراد بها الداخلة على ما سمي به من الأعلام المنقولة مما يصلح دخول ال عليه، ويكون ذلك العلم إما منقولا من صفة كحارف من كالحارف من حارف، أو من مصدر كالفضل من فضل، أو من اسم جنس غير المصدر كالنعمان من نعمان. نعم. ثم ذكر هذه للمح الأصل، والأعلام تدل على معرفة، فدخولها عليها للمح أصل وهو أنها معرفة. نعم. قال أن هذا أن ذكر الخلاف فيها، وقال قال قوم أنها غير زائدتين لإفادة إذا أفادت معنى لا يستفاد بدونهما، وتكون زائدة إذا كان حذفها وإثباتها على السواء. أي نعم، يعني فإن أفادت معنى معينا فلا يقال هي زائدة، كأن تقول ماذا تقصد به واحدا معينا، إن كان معك غير واحد ممن اسمه كذلك، إن كان معك غير واحد ممن اسمه حارث فتقول جاء الحارث تقصد به واحدا مخصصا أو مخصوصا. فهنا اللام أفادت معنى، أو إن قصدت به معنى يدل عليه الاسم التفاؤل بمعنى الاسم فلا يقال زائد. أما إذا كان جئت بها فقط للمح الأصل وهو أنه معرف فيقال زائدة، هذا تفصيل بعضه. نعم. ثم ذكر القسم الرابع الألف واللام وهي التي تكون للغلبة. نعم. كالكتاب غلب على كتاب سيبويه، والمدينة غلبت على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا تحذف هذه الألف واللام إلا في النداء كقول العربي يا صاعق، وفي الإضافة كقولك هذه مدينة رسول الله. نعم. وتحذف في غيرهما شذوذا كقول العرب هذا عيوق طالعا. سهل عيوق. ثم هو اسم نجم. نعم. ثم ذكر فائدة وقال قد يكون العلم بالغلبة المضافة كابن عمر وابن عباس، فإنه غلب على العبادلة دون غيرهم من أولادهم، وهذه الإضافة لا تفارقه لا في النداء ولا في غيره. نعم. ذكر الشارح وابن مسعود، ابن مسعود ليس من العبادلة كما قال أحمد الأربعة الذين يعني يقصد بهم الصحابة الأربعة الذين اسمهم عبد الله ابن عمر وابن عباس وابن عمر وابن الزبير. نعم تعال ودق الجرس. شعلنا الآن يلا اقرأ الأدبية. ها ترخيص جهة ترخيص المبتدا اخذنا ولا المبتدا شيء كان غيبي لا لا ها؟ لا يزال اخذنا المبتدا والخبر ها ما لم نوزع ايه خلاص المبتدا المبتدا كل ما هي لخصه فقط واللي بعده اقتسم انت المبتدا مع غيره محمد اقسم المبتدا مع مراد ها المبتدا مع مراد تمام ايش هذا 30 صفحه وكانوا اخواتها كانوا اخواتها خليها لينا شيخ رضوان ها رضوان 20 صفحة والمشبهات بليس شكون هنا من يلخص حمزة الغايب حمزة زحاد المشبهات بليس دبرس لخصتا نعم مش مدرس لخصتا شبهات بليس خليها أفعال مقاربة توقفنا في أفعال مقاربة تأخذ أفعال مقاربة خلاص طيب قد إن أخواتها الأخ على المجال ها أنا قلوله الأخ على يأخذ إن وأخواتها حمزة الحالي لا التي لنفي الجنس بعد لا التي لنفي الجنس نكون قد أنهينا برنامج يبدأ ظن وأخواتها ها؟ طيب أقرأ الأجرم الأجرمية